والمقدمة الثانية الخطبة، والخطبة بكسر الخاء مأخوذة من الخطاب وهو الكلام، وقيل مأخوذة من الخطب وهو الأمر الشأن، الأمر العظيم والشأن الكبير، لأنها متعلقة بأمر عظيم وهو النكاح. وفي الإصطلاح التقدم لطلب الزواج من المرأة، التقدم لطلب الزواج من المرأة أو بالمرأة. والخطبة شرعا مجرد طلب، وليست زواجا، وإنما الزواج يتم بشروطه وأركانه. فالخطبة إذن أيها الإخوة لا يترتب عليها شيء،